إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه المحاضرة التاسعة من محاضرات الفقه. انتهينا في المرة السابقة من باب سجود السهو، والآن مع باب صلاة التطوع. صلاة التطوع، والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا، سواء كانت واجبة أو مستحبة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وأي تطوع بالطواف أو بالسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وسماه ربنا عز وجل تطوعا. فالتطوع يطلق على الواجب ويطلق على الايه؟ على المستحب. هذا على الإطلاق. طيب، يقول الشيخ هنا: قال في الاختيارات، أي اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، التطوع تكمل به صلاة الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. يعني كأنه يتكلم عن الحكمة من صلاة التطوع، أن الله عز وجل يتم بها الفريضة للعبد يوم القيامة إن لم يكن أتمها في الدنيا. يقول في حديث المرفوع رواه أحمد: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، أي أن النوافل في الزكاة وبقية الأعمال كالصيام وكالحج تكمل به الايه؟ الفرائض. هذا الحديث المرفوع الذي يتكلم عنه رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث يدل على أن التطوع تكمل به الفريضة، فيدل على أن الحكمة في مشروعيتها مشروعية التطوع، كما يقول الصنعاني في سبل السلام: ليكون ما بعد الفريضة، إن ذلك ليكون ما بعد الفريضة، أي التطوع الذي يكون بعد الفريضة كالسنن البعدي، ليكون ما بعد الفريضة جبرا لما فرط فيها من آدابها. يبقى السنن البعدية جبرا لما فرطت الفريضة من ايه؟ من آداب الفريضة. وما قبلها كذلك، وما قبلها ايه؟ وما قبلها كذلك. وليدخل في الفريضة، أي السنن القبلية، حتى تكبر الخلل في الفريضة، وأيضا ليدخل في الفريضة وقد انشرح صدره للإتيان بها وأقبل قلبه على فعله. يبين هذه الحكمة من أجل تشريع ليه؟ من تشريع هذه النوافل. والحديث يدل على أنها شرعت لتكمل ليه؟ لتكمل الفريضة. أيضا لتكمل الفريضة من ناحية، وليزداد بها العبد قربا إلى ربه عز وجل، ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مما لا شك هذا سبب آخر لمشروعية النوافل، ليزداد العبد قربا من ربه عز وجل. طيب، ثم قال بعد ذلك: وهي شرعا طاعة غير واجبة. يعني هذه في اصطلاح الفقهاء، يعني المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجب. المراد نعم في اصطلاح الفقهاء، نعم، يبقى المقصود في اصطلاح الفقهاء بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة، فيدخل فيها السنن الراتب والنوافل المطلقة. يبقى كل طاعة ليست بواجبة تدخل في التطوع. لذلك في باب صلة التطوع سيذكر السنن الرواتب ويذكر النوافل المطلقة. إذ التطوع هو ما كان ليس بواجب، أو كل طاعة ليست بواجب، ده في اصطلاح الفقهاء. طيب، ثم قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف. ده قول صاحب المد. أفضل وهي أي الصلاة أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، يعني الجهاد أولا ثم العلم ثانيا ثم الصلاة ثالثا، يعني الترتيب في الأفضلية، أفضلية أعمال البدن. أفضل ما يقوم به العبد ببدنه الجهاد ثم العلم ثم الصلاة. قال: لكن هذا الترتيب مختلف فيه، منهم من قال أن العلم، قيل أن العلم هو أفضل ما يتطوع به، قيل أن العلم هو أفضل ما يتطوع به، وقيل الجهاد هو أفضل ما يتطوع به، وقيل الصلاة هي أفضل ما يتطوع به، كما سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ننظر إلى كلام الشيخ واستدلاله هنا، يقول: وهي أي صلاة التطوع أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني هذه خير الأعمال الصلاة. هل خير الأعمال على الإطلاق؟ لو قلنا أن خير أعمالكم الصلاة دل على أنها على الإطلاق، لكن هناك ما يدل على أنه ليس مراد به الإطلاق بعد الجهاد، ليه؟ لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فهو القاعدون يصلون أم لا؟ ومع هذا المجاهدون أفضل منه، المجاهدون أفضل منه، فعلم أن الجهاد أفضل من الإيه؟ من الصلاة ومن العلم، لأن القاعدين يتعلمون ويصلون، وفضل الله جل وعلا المجاهدين عليهم على القاعدين درجة، فبيستدل بذلك على أن الجهاد أفضل تطوع البدن. وأيضا وحديث: وذروة سنامه الجهاد. هذا قطعة من حديث معاذ الطويل رضي الله عنه، وهو رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن معاذ بن جبل، لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه هي أركان الإسلام: تعبد الله أي توحد الله، لا تشرك به شيئا، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال لكم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. يبقى هذه أبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة يستجن بها العبد أي يتقي بها غضب الرب ويتقي بها سخط الرب وعذاب الرب، يستجن بها وأيضا يحتمي بها من الإيه؟ من المعاصي. والصوم جنة، الجنة هو الذي يلبسه المحارب ليحمي صدره. فالصوم جنة أي يحمي العبد من الإيه؟ من الوقوع في الهلك. فالصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه هي أبواب الإيه؟ الخير. وقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بما يعني يملك كل هذا بملاك ذلك كله، كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. قال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه رواية كما ذكرنا رواية أحمد والترمذي والحاكم. زاد الطبراني والبيهقي: إنك لن تزال سالما ما سكت، إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتبت لك أو عليك، فإذا تكلمت كتبت لك أو. هذا حديث عظيم، وهو حديث يعني يستحق الوقوف، لكن الشاهد منه وذروة سنامه الجهاد. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ذروة السنام يعني يعني أعلى ما فيه وأفضل. إذا أعلى ما في الإسلام وأفضله هو الإيه؟ هو الجهاد. فبيستدل بهذا الحديث على أن الجهاد هو أفضل تطوع الإيه؟ أفضل تطوع البدن. طيب، قال: وهو قتال الكفار، وهو قتال الكفار، بيعرف الإيه؟ الجهاد. قتال الكفار ده يسمى جهاد الإيه؟ جهاد الدفع، يسمى جهاد الدفع، والثاني يسمى جهاد إيه؟ جهاد طلب، ده جهاد الطلب، أنك تطلب الكفار. الجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو فرض كفاية، وجهاد الدفع هو فرض عين على كل من قادر، يعني إذا وقع بأمة المسلمين واقعة وجب على كل قادر أن يقوم ويدفع حتى تزول هذه المحنة التي أتت ببلاد المسلم. الشاهد ما قال هنا: وهو قتال الكفار، يعني سواء كان طلب أو سواء كان إيه؟ كان دفع، هذا جهاد وهذا جهاد، وبعد توابع الجهاد، وبعد توابع الجهاد وهي النفقة، أي وبعد، يبقى المفروض وبعد توابع الجهاد، يبقى إذن بعد الجهاد توابع ليه؟ الجهاد، وهي النفقة بالمال للجهاد. قال: وبعد العلم، يعني هو عزل الجهاد وتوابع الجهاد والعلم، من تعليم وتعلم، يبقى سواء كان يتعلم أو يعلم، هذا أفضل من الصلاة النافلة. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيه. هذا لا يصح الحقيقة، لا موقوف على معاذ ولا مرفوع. وهناك أقرن عليه: الناس ثلاثة، عالم غضباني، ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل نعم. يعني كن عالما اغض عالما أو متعلما، ولا تكن الثالث فتاة. قيل: ما الثالث؟ هذا الهمج الرعاع الذي لا يعلم ولا يتعلم، فكن أحد الاثنين. ها لا قوله اللي هو الناس الثلاث عالم رباني متعلم على سبيل النجاة والباقي همج رعاع أتباع كل نعم ذكره ابن عبد البر في جامع بيان علم الفضل. ها لا ذلك ذكر الحديث الطويل بتاع كميل لما عملاه انما دي رواية صغيرة. طيب المهم يقول وترتيبها في الفضيلة يعني هو هنا رتب افضل اعمال البدن جهاد وتوابع الجهاد والعلم تعلما وتعليما ثم الصلاة فيقول وترتبها في الفضيلة ان تقول افضل تطوع الجهاد ثم توابعه ثم علم ثم صلاة أو يعني هو ايه برتبهم على هذا الترتيب. ونص ان الطواف لغريب افضل منها اي الصلاة بالمسجد الحرام هذه فرع ونص اي نص الامام ان الصلاة ان الطواف بالمسجد الحرام افضل من الصلاة بها. وهناك من فصل قال ان الطواف للآفاق اي الذي يأتي من الآفاق افضل والصلاة للمكي افضل. ليه؟ ان الآفاق لما يأتي بعيد ليس في امكانه ان يطوف في كل وقت كما يكون هذا للايه للمكي فيعني حتى المكي على ان يفسح المجال للآفاق ان يطوف وافضل اعماله تكون الايه الطواف. وكما قال تعالى فطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فقدم الطائفين على فقدم الطائفين على الركع السجود. نعم أيوة نعم هذه صلاة هذه صلاة وهذه صلاة لكن أيهما أفضل؟ الصلاة السنة الواتبة نافلة أو تطوع والسنة المطلقة تطوع أيهما أفضل؟ الرات ما رتب عليه هكذا فكل تطوع نعم لكن أيهما أفضل؟ بحيث أنك يعني أنت أردت أن تفعل أفضل أشياء أنت لن مخير بين أن تطوف أو تصلي أيهما تفعل؟ الأفضل. ما الأفضل لك؟ إذا كنت أفقي فالأفضل لك أن تطوف. هذا يقول. طيب هذه فرع كما هي كما ذكرنا يعني إحنا المطلق ها أن أفضل تطوع البدن هو الجهاد وتوابع الجهاد ثم العلم ثم الصلاة لكن كما ذكرت أن هذه المسألة ليس متفقا عليها. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في اختياراته وقال أبو العباس في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد فضل أحمد الجهاد كما إيه؟ كما ورد هنا والشافعي للصلاة وفضل الشافعي الصلاة على الجهاد وعلى الإيه؟ وعلى العلم ومالك للعلم وفضل مالك العلم على الجهاد وعلى الإيه؟ وعلى الصلاة. قال والتحقيق يعني في أي الأعمال إيه؟ أي الأعمال أو أنه لا بد لكل ها لا بد لكل من الآخرين أي لا بد لكل مكلف من الأمرين الآخرين فلو قلنا أن الصلاة فلا بد له من الجهاد ولا بد له من العلم ولو قلنا العلم لا بد له من الآخرين وهكذا. نعم لسه ما كمل الآخر كمل النهاية. قال وقد يكون كل واحد أفضل في حال وقد يكون كل واحد أفضل في إيه؟ أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد قال الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب فأصلي خلفه يعني يقول إبراهيم بن جعفر الإمام أحمد يبلغني أن الرجل صالح فأذهب وأصلي خلفه فأذهب وأصلي إيه؟ وأصلي خلفه. قال لي أحمد انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله يعني إذا كان أصلح لقلبك الصلاة فصل إذا كان أصلح لقلبك الجهاد فجاهد إذا كان أصلح لقلبك الصيام فصم يعني أفضلية الأعمال للمكلف تختلف من واحد للثاني تختلف من واحد للثاني. رجل يجد قلبه مقبل على الله عز وجل بالصلاة وآخر بالعلم وآخر بالإيه وآخر بالذكر فيفعل ما هو أصلح لإيه ما هو أصلح لقلبه. وقال أيضا العثيمين في شرح الممتع والصحيح أن الأفضلية تختلف باختلاف الفاعل واختلاف الزمن، تختلف باختلاف الفاعل واختلاف الايه، أي باختلاف على حسب تنزل أحوال الأشخاص وعلى حسب تنزل الأوقات أيضا. فيقول: فقد نقول لشخص الأفضل في حقق الجهاد، والآخر الأفضل في حقق العلم. فإذا كان شجاعا قويا نشيطا وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد لأنه أليق به وقوي البنية، ولكنه ليس بذاك الذكي فالأفضل له إيه؟ الجهاد. وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل في حقه العلم. وأما باعتبار الزمن، بهذا باعتبار الشخص، وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن تفشى فيه الجهل والبدع وكثر فيه من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد، وإن كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور، الثغور يعني حدود المسلمين إلى من يحميها ويدفع، واحتاجت الثغور إلى مرابطين، إلى مدافعين يرابطون يقفون حرس على الحدود، واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية، فها هنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكن مرجح يعني الجهاد ولا العلم، فإن لم يكن هناك مرجح يعني في مرابطين وفي علماء، أنا أروح ولا يعني لسنا في حاجة لذلك ولا إلى ذلك، وأنا مخير بين أن أذهب وبين إيه وبين أن أفعل. فإن لم يكن مرجح لهذا ولهذا فالأفضل العلم. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي يتواضع، ينوي يتواضع، لا يتعالى بهذا العلم الذي رزقه الله جل وعلا ينوي يتواضع وأن يرفع الجهل عن غيره. يبقى ينوي أن يتواضع بهذا العلم وأن يعلم غيره، وأن يعلم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فوصل لهذه المنزلة بما درسه وعلمه. ثم قال: وهذا صحيح لأن الشرع كله مبني على العلم، يعني هو لا جهاد إلا بعلم ولا صلاة إلا بعلم، فهيبقى العلم مقدم عليه على كل هذه الأمور. فمن أراد أن يجاهد فقد يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد أن يعرف أحكام الجهاد ولا سبيل لذلك إلا بالعلم. وكذلك إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تطهر وكذا، فمفتاح كل هذه الأمور هو الإيه؟ هو العلم. فالعلم مقدم. وكما قال أيضا، نقل ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله أن ابن عباس رضي الله عنه قال: لأن أدرس حديثا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي من أن أقوم ليلة، خير لي من أن أقوم إيه؟ من أن أقوم ليلة. يقوم ليلة يعني يصلي طول الليل، لما يعد يدرس حديث واحد يرى أن ذلك أفضل من قيام الليل. وكذلك يقول الشافعي: العلم أفضل من الصلاة النافلة إذا صحت النية، العلم أفضل من الصلاة النافلة إذا صحت الإيه؟ إذا صحت النية. وعندما أيضا في الرسالة المشهورة التي بعثها زهري العابد إلى مالك يطلب منه أن يعني يفرغ وقت الإيه؟ للعبادة لنفسه، يتفرغ لإيه؟ لنفسه، لما وجد الناس كثروا على مالك، ويعني أوقات مالك ازدحمت بإيه؟ بجلسات العلم والمتعلمين، فبعث الزهري العابد ينصح مالك أنه يعني يتفرغ للإيه؟ للصلاة وللعبادة وهكذا. فبعث إليه مالك إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب عبد فتح الله عليه في صلاة ولم يفتح عليه في صيام، ورب عبد فتح الله عليه في صيام ولم يفتح عليه في صلاة، وهكذا. يعني أعد يذكر له عدة أمور، ثم قال: وما أنت فيه، لأن الزهري العابد كان مرابط بمكة يطوف ويصلي وليس وراه إلا ذلك. قال: وما أنت فيه ليس بخير مما أنا فيه. يعني مالك قاعد بيعلم الناس، بيقول له اللي أنت فيه ده مش أفضل من اللي أنا فيه، وكلانا على خير. وكلانا على ايه؟ على خير، او كلنا على خير، لكن اللي انت فيه مش افضل من اللي انا ايه فيه، وخصوصا ان نفع الصلاه قاصر، يعني هو بس اللي بينتفع، اللي بيصلي فقط هو اللي بينتفع، اما نفع العلم متعدي. يعني ايه متعدي؟ بينفع نفسه بينفع غيره، اما اللي بيصلي ده بينفع ايه؟ نفسه فقط غالبا، الا لو كان بيصلي امام الناس ليه؟ ليعلمهم او ليتاسوا به، يبقى النفع هنا ايه؟ متعدي، لكن مش ده الغالب في الصلاه. الغالب فيها ان النفع فيها قاصر، لكن الغالب في العلم ان النفع فيه ايه؟ ان النفع فيه متعدي، وما كان نفعه متعد خيرا مما كان نفعه قاصر. يعني فهنا على هذا يكون الافضل من باب الجهاد او العلم او الصلاه على حسب حال الايه؟ على حسب حال، على حسب حال الشخص. ولكن في الحقيقة حسب حال الشخص هذا لا ينزل المراتب. نفترض أن الناس ليسوا الآن في حاجة إلى مجاهدين وليسوا في حاجة إلى علماء، ها؟ فماذا يفعل؟ يعني هنا حيتنزل على حسب الحال. فقال ابن عثيمين هنا يقدم الإيه؟ يقدم العلم، أو ينظر إلى حاله، إن كان ذكيا يعني نبيها فيسلك سبيل العلم، وكان قويا نشيطا يسلك سبيل الإيه؟ الجهاد. هذا أمر، مسألة التنزل لأحوال الأفراد أمر، والتنزل لأحوال الزمان أمر، والأفضلية على حسب النصوص الشرعية أمر آخر. يعني مثلا كما نقول أن القرآن هو خير الكلام، وخير ما فعله العبد، أو خير ما تقرب به العبد إلى ربه هو أن يتقرب بكلامه، وأن يتقرب بكلامه وهو في الصلاة. إذ أداء أفضل الذكر أن يقرأ القرآن وأن يقرأه في الصلاة. المرتبة اللي بعده أن يقرأ القرآن في غير الصلاة. المرتبة اللي بعده أن يذكر الله عز وجل. يبقى قسمناها مراتب، يقرأ القرآن داخل الصلاة، يقرأ القرآن في غير الصلاة، يذكر الله عز وجل. لكن قد يختلف الناس في ذلك، إنسان يجد قلبه عندما يقرأ القرآن بس دون أن يكون في الصلاة، فيقول الأفضل في حقك أنت أن تقرأ القرآن خارج الصلاة، لكن اجتهد بعد كده ان قلبك يجمع عليك في الصلاة عشان تاخذ اعلى المراتب. واخر يجد قلبه يجتمع عليه في الذكر دون قراءة القرآن، نقول له نعم يعني هذا افضل لك، لكن اجعله وسيلة لتصل به الى الافضل المطلق، انك انت تجعل قراءة القرآن يجتمع عليها قلبك اكثر من الايه؟ اكثر من الذكر. فالترتيب بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للأحوال هذا شيء، والترتيب على الإطلاق بالنسبة للأدلة الشرعية شيء من إيه؟ شيء آخر. طيب، فالترتيب هنا الذي ذكره في المذهب هو الترتيب على حسب الأدلة الشرعية، لما ذكر لا يستوي القاعدون وذروة سنامه الجهاد، ليستدل أن الجهاد هو أعلى إيه؟ أعلى أو أفضل تطوع للبدن، أفضل تطوع للإيه؟ للبدن، ثم ذكر بعد ذلك العلم، ثم ذكر بعد ذلك الصلاة. لكن قد يختلف ذلك حسب أحوال الناس، لا مشاحة في ذلك، لكن نتكلم على الأفضل إيه؟ مطلق. طيب، ثم بعد ذلك يقول وأفضلها وأفضل التطوعات ما سن إيه؟ ما سن جماعة، وأفضلها ما سن جماعة. يعني كأن المؤلف جعل مناط الأفضلية هو الاجتماع على الايه؟ على الصلاة. فالصلاة التي يجتمع عليها أفضل من الصلاة التي لا يجتمع عليها. ليه؟ قال لأنها أشبهت بالفريضة، وما أشبهت بالفريضة أفضل مما لا تشبه الايه؟ الفريضة. فالتي يجتمع عليها هي الفرائض، فجعل الأفضلية بعدها لما يجتمع عليه من الايه؟ من النوافل. يبقى أفضل التطوعات قال ما اجتمع ايه؟ ما اجتمع عليه. قال وافضلها اي صلاة التطوع ما سن ان يصلى جماعة، لانه اشبه بالفرائض. واكدها يعني اكد التطوعات او صلاة التطوع الكسوف، يعني صلاة الكسوف، اي اكد ما تسن له الجماعة من الصلوات المسنونة الكسوف، لانه صلى الله عليه وسلم فعلها وامر به. نعم، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة، فإذا رأيتم ذلك أي الكسوف أو الكسوف فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا، وفي رواية تفزعوا إلى الصلاة، تفزعوا إلى الإيه؟ إلى الصلاة. فأمر بالصلاة عند الإيه؟ عند الكسوف. حتى أن بعض أهل العلم قال أن صلاة الكسوف واجبة، وهي إما أنها واجبة على الأعيان وإما أنها واجبة على الإيه؟ على الكفاية. فاختلف في سنيتها ووجوبها، فما اختلف في سنيته ووجوبه مقدم عليه على غيره مما نشأ. يعني ابن عثيمين يرجح أنها فرض كفاية، أن صلاة الكسوف فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ أمر به. لكن هو لم يأمر بها على سبيل التعيين، هو أمر بها وأمر معها بغيرها، أمر بالصدقة وأمر بالذكر وأمر بالصلاة. فنقول أنه يعني يأتي بأي عمل من أعمال البر، وإن كان الأولى أن يصلي تأتيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من عجز عن الصلاة لمرض أو مثلا لعذر كامرأة حائضة وغير ذلك، فلها أن تذكر إيه؟ أن تذكر الله عز وجل. طيب، ثم قال بعد ذلك: ثم استسقاء، أو فالاستسقاء يبقى أفضل صلوات التطوع ما يسن جماعة وأكدها الكسوف، ثم الإيه؟ ثم الاستسقاء أو فالاستسقاء. ليه؟ لأن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف الآكدية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، لكن لم يكن ذلك في الكسوف، كلما كسفت فزع ويصلى، وأمر أن يصلى عندما كان. لكن في الاستسقاء تارة قد يصلى وتارة قد لا يصلى، فقدم ما داوم عليه على ما لم يداوم عليه، فقال تارة يعني يستسقي ويترك أخرى. طيب، ثم قال: فالتراويح، يعني يقول الاستسقاء حياتي في بابه، صلاة الاستسقاء حياتي في بابها. قال: فالتراويح ذكره في المذهب وغيره، لأنها تسن لها الجماعة، فالوتر يعني أنه يلي التراويح في الآكدية الوتر. يعني هو دلوقتي جعل أفضل تطوع صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الايه؟ ثم الوتر. لكن في هذا الترتيب خلاف بين أهل العلم. فلما؟ لأن المؤلف جعل مناط الأفضلية في صلوات التطوع هو الاجتماع على الصلاة، جعل ما شرع له الاجتماع أفضل مما لم يشرع له الاجتماع، فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلا. ولكن كما يقول عثيمين في هذا نظر. ليه؟ يقول: الصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء، لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه لا في السفر ولا في حضر، وأمر به، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه من حديث ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال أيضا: إذا خشي أحدكم الصرف صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. متفق عليه أيضا من حديث ابن عمر. قال: وكذلك الوتر مقدم على صلاة التراويح، يعني هنا قدم الوتر على الاستسقاء لأنه ما تركه أبدا، فهنا كأنه جعل الأفضلية للمواظبة سواء كان جماعة أو سواء كان غير جماعة، فما واظب عليه أوكد مما لم يواظب عليه. نعم، ما تشرط عليه، ما تشرط على الكسوف، لا ده مقدم، ده قال: ثم فالوتر وأكدها، أكد الصلوات أو كلامه، وأكدها الكسوف فالاستسقاء، يبقى أقل أكدية الاستسقاء من الإيه؟ من الكسوف. فالتراويح فالوتر، مش ما يقدمها، لا لم يقدمها على الكسوف. أصل الكسوف، الكسوف اختلف في فرضيات، الكسوف اختلف في فرضياته، الكسوف اختلف في إيه؟ في فرضيات، فما قدمش الوتر على الكسوف. أيضا علة الكسوف المواظبة والجماعة، فهذا أوكد من الوتر ليه؟ للجماعة زائدا على المواظبة، يعني لما حضرت أمامه والخلفاء تبعوه على ذلك، يعني ما لما حضرت أبوها صلي. لكن أمر بذلك أيضا، هو هذا لما فهم الناس هذا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان أو لا ينكسفان الموت أحد، انما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، ثم صلى وامر بالصلاه وامر بالصدقه الى غير ذلك. طيب، على كل قال وكذلك الوتر مقدم على التراويح وهو مقدم على الاستسقاء لكن ليس مقدم على الايه؟ على الكسوف. فالوتر مقدم على التراويح لما سبق، وقد قال بعض اهل العلم ان الوتر واجب، يعني اختلف، قال ابو حنيفه الوتر ايه؟ واجب، وجميل اهل العلم على ان الوتر مستحب وهو الراجح، يعني ذهب الجمهور ان الوتر غير واجب. وكما ذكر الشوكاني لحديث طلحه ابن عبيد الله ان اعرابيا، حديث متفق عليه، ان اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الصلوات الخمس مفترض عليه من الايه؟ مفترض الله عليه من الصلوات، قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ فقال لا الا ان تطوع. خلاص، هذا نص واضح فان الايه؟ لا فرض بعد الخمس ايه؟ صلوات. وايضا حديث معاذ لما ايه؟ لما بعثه الى اليمن فقال اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات ايه؟ في اليوم والليل، بس بهذه التي افترضها الله ايه؟ عليه. المهم، هذا استدل الجمهور بهذين الحديثين وبغيرهما من الأدلة على أن الوتر ليس بواجب، لكنه من آكد الإيه؟ من آكد السنة. فاختلف أهل العلم في وجوبه، فقال أبو حنيفة أنه واجب، وقال بعضهم إنه واجب على من له ورد من الليل، أوجب الوتر على من له ورد من الليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اختياراته. وقال آخرون هو سنة مطلقا، هو سنة إيه؟ مطلقا، يعني سواء كان له ورد من الليل او ليس له ورد من الايه؟ من الليل، ولكنه من اكد السنن مما لا شك، وهذا قول الجمهور. فصلاة هذا شانها، اختلف اهل العلم في وجوبها من ايه؟ من عدمه. فكيف تجعل التراويح التي اختلف الناس او اختلف العلماء في استحباب الجماعة لها هو افضل ام لا؟ فكيف هذه تقدم على الايه؟ على الوتر. نعم، عند الشافعي ان كان الانسان يعني حافظا لكتاب الله ويستطيع أن يقوم بالقرآن فالأفضل عنده أن يقوم وحده، إلا إن لم يكن سيتكاسل أو ينام، لكن إن كان ينام ويتكاسل فصلته مع الجماعة، يعني الناس اختلفوا أيهما أفضل في صلاة القيام، أن يشارك الجماعة أو أن يصلي منفرد، يعني اختلفوا في أفضلية الجماعة أو الانفراد. فكيف تكون الصلاة هذه اختلف الناس في أفضلية الجماعة لها من عدمه مقدمة على صلاة الإيه؟ الوتر التي يعني قال بعض أهل العلم بوجوبها فيها من أجل السنة. إذن فترتيبها أي ترتيب الصلوات الكسوف ليه؟ للمواظبة والجماعة، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، قدم الاستسقاء على الإيه؟ على التراويح، ثم التراويح. قال هذا هو القول الراجح، لأن الاستسقاء مقدم على التراويح. ليه؟ لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، يعني الناس يعني في حالة قحط، في حالة جد، وفي حاجة إلى الإيه؟ إلى الماء، فيستسقون ليرفع الله جل وعلا عنهم ذلك الإيه؟ هذا الضرر، فهم في حاجة إلى ذلك أكثر من الإيه؟ من التراويح. فعلى هذا تكون صلاة الاستسقاء مقدمة على صلاة التراويح، لأنها شرعت لرفع الإيه؟ لرفع الضرر. نعم، بنقول ان السنن الرواتب افضل ولا الفريضه؟ طيب، مش في سنن الرواتب بتصليها قبل الفريضه؟ ها، خلاص ده وقتها، يعني ترتيبها في الاوقات يختلف من شرع. نعم، ايوه، ها كلام ايه اللي هو الترتيب ده الاخير اللي هو ذكره ده كلام ابن عثيمين الشرح الممتد، ان هو جعل الافضليه الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. لا، كلام الشوكاني اللي هو بتاعي صلاة الوتر، يعني لا، ده الشوكاني، ده انا نقله من كلام الشوكاني اثنين من هاي الارطان. طيب، هو ايضا منقول في هامش الشرح من النيل، بس ده كلام الشوكاني في النيل ليس كلام الناس. طيب، قال واكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، ده أكيدها إيه؟ الكسوف الاستسقاء في التراويح في الوتر، لكن على القول الذي قلناه أكيدها الكسوف في الوتر في الاستسقاء في الإيه؟ في التراويح، هيرفع الوتر فوق بعد الإيه؟ بعد صلاة الكسوف، واضح؟ طيب، قال الوتر، تكلم بقى عن صلاة الإيه؟ عن صلاة الوتر، نعم، لأن هو صار صلاة الكسوف عشان هيفرد لها باب لوحده، وصار صلاة الاستسقاء عشان يفرد لها باب لوحده، وصار صلاة التراويح عشان يفرد لها باب لإيه؟ واحد. هتكلم عن الوتر هنا. نعم، أفضل الصلاة على الفريضة إيه؟ أيوة نعم جاي عند كلام أيوة ماشي. أما الوتر بالليل، الوتر بالليل أيوة جاي جاي هذه ما يستقيم إيه مش متعارض. أفضل الصلاة بعد الفريضة كما صحيح مسلم صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الإيه؟ الليل. خلاص يبقى تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. لا لا مقصود بها صلاة الليل عموما. نعم صلاة الليل عموما أفضل. احنا الوقت بنتكلم عن الأفضلية بالنسبة للوقت، فالصلاة بالليل أفضل من الصلاة بالنسبة إيه؟ بالنسبة للنهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. فلو كنت أردت أن تتطوع فيمكنك أن تتطوع بالنهار ويمكنك أن تتطوع بالليل، أيهما أفضل تطوع بالنهار أم بالليل؟ بالليل. فتطوع الليل أفضل من تطوع الليل النهار، لأن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل الليل. يبقى هذا بالنسبة للوقت، بالنسبة لليلة. وأيضا الليل فيه أفضلية، تتطوع في الثلث الأول ولا الثاني ولا الثالث، الثلث الثالث أفضل أن تتطوع فيه عن الثلث الليل عن الثلث الأول. ها أفضلية المطلقة لنفلة الايه؟ للنفلة بالليل افضل من نفلة النهار. نعم يؤخذ منه ذلك، وده بيتعارض مع كل ناس ايه هو معنى كده اصلا. ما هو كسوف بالليل او ممكن يكون بالنهار ايضا كذلك. يعني احنا قلنا ان الكسوف اختلف في وجوبه ها واستحبابه من فرض عين من فرض ايه كفاية، او اما انه ايه مستحب، فده خلاص بيقترب من الواجبات. فعندي الواجبات ما اختلف في وجوبه واستحبابه، ما لم يختلف فأنه مستحب، ثم درجات اللي واظب عليه والذي لم يواظب عليه وهكذا، ملوش علاقة بقى بإيه مسألة الليل والنهار. نعم ليه؟ بعدها لسه واجبهم بعدها هيتكلم عن السنة الراتب، يعني دول جايبهم قبل السنة الراتب.